قال أو نوى الإفطار. قال أو نوى الإفطار، معنى أن نوى الإفطار أي نوى قطع نية الإمساك، وليس المراد بالنية العزم، لأن التحقيق التفريق بين العزم، وإن كان بعض المتأخرين قال إن العزم ملحق به، لكن التحقيق أن العزم هو أن يكون هناك تردد فلا يكون حينئذ إفطارا. نعم. قال أو حجم أو احتجم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ثوبان ومن حديث رافع، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم من نحو 6 وقيل من 10 من أصحابه، أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ما قالها في واقعة، بل نقلها عنه 6 وقيل 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحوا حديث رافع وثوبان، أفطر الحاجم والمحجوم، يدلنا على أنه كررها في أكثر من موضع وفي أكثر من محل. ولذلك فإن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في صحته، صححه الأئمة. وقد قال الإمام أحمد لما روى هذا الحديث قال قد ثبت عندي ولا أعلم له شيء يدفعه، ما أعلم أن شيئا يدفع هذا الحديث. أما ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فإن علماء الحديث يقولون هذا حديث منكر، فإن الرواة الثقات إنما قالوا احتجم وهو محرم، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان صائما في طريقه، فإنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو الصحيح في اللفظ الحديث. إذن لا يعلم أن حديثا ناسخا لهذا الحديث، هذا الحديث ثابت، فعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل به متحتم حين ذاك. إذن نقول أفطر الحاجم والمحجوم. بحثنا عن العلة لما أفطر الحاجم والمحجوم، نقول هذه علتها تعبدية، لكن لها علة مظنونة، علة مظنونة. ما هي العلة المظنونة؟ أن الحاجم إذا مص الدم وصل الدم إلى جوفه، وأما المحجوم فهو ضعف بدنه، هذه علة مظنونة. وقلت لكم قبل أن الشارع إذا نزل الحكم في من في بالمظنة فلا عبرة إذا انتفت هذه المظنة. لما قلنا إن العبرة بالتعبد، إذن كل فعل يسمى حجامة فإنه مفطر، وكل فعل يسمى فاعله حاجما فإنه مفطر، وإلا فلا. انظروا معي، سأسأل وأجيبوني. لو أن رجلا احتجم في ظهره وحاجمه حجمه بفيه، هل يفطر المحجوم والحاجم أم لا؟ نقول أفطرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. طيب لو احتجم وخرج دم يسير جدا قليل قليل، يفطر أم لا؟ يفطر كذلك، لا عبرة بقدر الدم. الحالة الثانية، لو احتجم في رجله يفطر أم لا؟ يفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لا ننظر للمكان. طيب لو حجمه الحاجم بآلة من غير مص، نقول يفطر كذلك. نقف عند النص، لم نجد له علة وإنما حكمة، والأحكام إنما تناط بعللها دون حكمها، نقول يفطر وإن كان مصا. طيب انظروا معي، لو فصده فصدا من غير حجامة، الفصد يكون بالمشرط من غير مص عادة، نقول الفصد لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم قال أفطر الحاجم، ولم يقل أفطر كل من خرج منه دم قصدا، قال أفطر الحاجم، وخاصة أن هذا على خلاف القياس، أي القاعدة العامة، وكل ما ورد على خلاف القياس نقف عليه في محله ولا نقيس عليه في الأصل أقول. طيب لو أن امرأة تبرع بالدم في نهار رمضان، نقول لا يفطر، والممرض الذي سحب الدم لا يفطر. لو أن امرأة حلل دمه في نهار رمضان قليلا أو كثيرا لا يفطر كذلك. لما؟ لأن النص إنما ورد بالحاجم والمحجوم، ونحن نقف عند النص ولا نجاوزه لغيره، لا نجاوزه لغيره، لأننا لم نجد معنى قويا نلحقه به، وإنما وجدنا حكمة، وهذه الحكمة التي أوردتها لكم قبل قليل قد تنخرم، وليس هذا محل ذكرها. نعم. قال عامدا مختارا. نعم، عامدا مختارا فيما سبق، لأن المكره وغير القاصد معفو عنه. ذاكرا لصوم، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا يشمل الفريضة والنافلة سواء ولا فرق. ذاكرا لصومه أفطر. نعم كما سبق. لا إن فكر فأنزل. قال لا إن فكر فأنزل أو أمذى، فالتفكير يعفى فيه عن الإنزال والإمذاء. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة. قال أو دخل وهو يتمضمض أو يستنشق إلى حلقه، فإنه حينئذ لا شيء عليه ولا كراهة عليه لأنه فعل شيئا مشروعا ومستحبا. ولو بالغ أو زاد على ثلاث. قال ولو بالغ، ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن يكره له المبالغة حال الصوم، ويكره له زيادة عن ثلاث. لكن حتى لو زاد عن ثلاث، بل حتى لو مضمض وهو من غير وضوء، من غير وضوء، بل حتى لو جمع ريقه، سيأتي أيضا جمع الريق محله، نعم، لم يفسد صومه في الجميع. قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. نعم، قال ومن جامع في نهار رمضان، قوله في نهار رمضان يفيدنا أن من جامع في صوم واجب غير رمضان لا كفارة عليه، ولو كان الصوم الواجب صوم كفارة، ولو كان الصوم الواجب صوم قضاء لرمضان، ولو كان مضيقا، ولو كان مضيقا، يعني لما بقي له إلا يومان من شعبان وعليه يومان من رمضان الذي سبق، يجب عليه صوم هذين اليومين، وإن جامع فيهما فلا كفارة عليه. إذن الكفارة إنما هي لانتهاك حرمة هذا الشهر الكريم. إذن قال ومن جامع برمضان نهارا، نهارا، قوله جامع بنهار رمضان يشمل ذلك من صومه هذا اليوم صحيح، ومن صومه في هذا اليوم غير صحيح ممن لزمه الإمساك. شوف، ممن لزمه الإمساك كلهم يجب عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك، فكل من لزمه الإمساك، وذكرنا من يلزمه الإمساك، فإن عليه الكفارة. قال نهارا، أما في الليل فللآية وذكرتها قبل قليل، بلا عذر، لأن العذر يعني معفو عنه لأنه يؤدي إلى يجيز الفطرة منها رمضان، كشبق ونحوه، شبق ونحوه، إما أن يكون قد يكون الشخص فيه مرض وعدم المجامعة تضره ونحو ذلك، لكن إن أمكن الاستمناء فالاستمناء حينئذ يكون أخف الأمرين كما قال ابن نصر الله. قال فعليه القضاء، يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء، أن يقضي هذا اليوم لأنه أفطر يوما من غير عذر. والكفارة مطلقا، إذن يلزم عليه القضاء، أول شيء يلزم عليه قبل القضاء أن يمسك هذا اليوم، لا يجوز له أن يأكل بعده، ويجب عليه مع ذلك أن يقضي هذا اليوم لأنه أفطر يوم من نهار رمضان، ويجب عليه كذلك أن يكفر. وما هي الكفارة؟ سيأتي ذكرها بعد قليل. قال مطلقا، أي يعني من غير فرق بين العالم والجاهل أو غيرهم، لأن فقهاءنا يقولون، انظر معي، الرجل لا يعذر بالإكراه على الوطء، لا يعذر الرجل بالإكراه على الوطء، وهو قول الجمهور إلا بعض الحنفية. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن الرجل لا يتصور منه أن ينتشر وهو مكره تحت تحديد السلاح أو يضرب، لا يمكن أن ينتشر، قالوا هذا بناء على أنه لا يمكن ذلك، لا يتصور هذا، هذا طبعا هذا الشيء، لكن لو تصور، لو تصور أو وجد فهذه مستثنى والنادر لا حكم له، فيكون النادر حينئذ يأخذ حكم نوعه لا جنسه إذا تصور، وهذا نادر. طيب الأمر الثاني، قالوا لا يعذر في الوطء في نهار رمضان بالجهل فيه للرجل، قال لأن هذا رجل من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، فالكل يعلم أن الوطء في نهار رمضان لا يجوز، بل هو في كتاب الله، بل هو في كتاب الله، فهو معلوم من الدين بالضرورة. الأمر الثالث أنه لا يعذر بالنسيان. لماذا قالوا لا يعذر بالنسيان؟ لسببين. السبب الأول، قالوا أن الجماع من الأفعال التي يكون فيها مشاركة بين اثنين فأكثر، فحينئذ يغلب على الظن أن لا يوجد هناك نسيان من اثنين، من الرجل والمرأة. الأمر الثاني أن القاعدة عند فقهائنا أن كل ما كان من باب الأحكام الوضعية ومنها الإتلاف فلا يعذر به بالنسيان، كل ما كان من باب السبب أو تثبت يكون عنده حكم وضعي ومنه الإتلافات فلا يعذر بالنسيان. الإتلافات مثل ماذا؟ لما شخص ينسى فيتلف عمامتك، نسي، نقول لا يعذر لأنه حكم وضعي، لأنه سبب، والإتلافات كلها أسباب فلا يعذر بالنسيان عندها. قالوا والجماع ملحق بالإتلاف. لماذا هو إتلاف؟ قالوا لأن من جامع امرأة ولو بشبهة فيجب عليه أرش بضعها، يجب عليه الأرش سواء كانت بكرا أو لا، فهذا أرش، فكأنه إتلاف، فهو في معنى الإتلاف، كما لو أتلف يده، كما لو أتلف عضو من أعضائه، فذلك يقول هو الجماع بمعنى الإتلاف، هذا معنى كلامه. إذن الجماع في نهار رمضان لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالإكراه للرجل ولا بالجهل، وهذا معنى قول المصنف مطلقا، أي مهما كان حاله. قال ولا كفارة عليها، أي المرأة خاصة، مع العذر كنوم وإكراه. إذا كانت معذورة وجه. كنائمة أو مكرهة، لأن المرأة تصور إكراهها بخلاف الرجل لأن هي الموطوءة، ونسيان وجهل لأن المرأة يكثر فيها الجهل أكثر من الرجال، الجهل في النساء أكثر من الرجال، وخاصة في الزمان الأول. الزمان الأول كان القليل ممن تعد من النساء فقيهة، حتى قال بعض فقهاء الحنفية وهو ابن أبي الوفاء القرشي: لا أعلم فقيهة حنفية، كذا قال في ترجمة فقهاء الحنفية. في الزمان الأول الجهل عند النساء أكثر من الرجال، ولذلك كان بناء على الحال يعني أنه يعذرون بهذا الجانب. نعم. وعليها القضاء. قال: وعليها القضاء فقط بدون كفارة لأنها معذورة، وأما القضاء فإنه لوجود المفسد فلا يعني يعذر به حينئذ. قال: وهي عتق رقبة. فالعذر يتعلق بالكفارة دون القضاء. قال: وهي عتق رقبة. بدأ يتكلم عن الكفارات ما هي، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، بما يدل على أن الكفارة تجب على الرجل والمرأة سواء، وأهلكت خارج الصحيح. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة. والمراد بإعتاق الرقبة أن يجد رقبة فيشتريها فيعتقها، أو تكون في ملكي فيعتقها بعد ذلك. والآن لا يوجد رق، الرق التغى الآن، بل ذكر بعض فقهاء الشافعية في القرن العاشر أنه يستحب في زمانهم أن يكفر بغير العتق. لماذا؟ قالوا: لأن الرق في ذلك الزمان، أي في القرن العاشر أو الحادي عشر، لا يوجد رق إلا من طريق غير مشروع بسبب سرقة ونحوها. ولذلك فقال: فلما غلب على الظن عدم وجود الرق الشرعي، لأن الرق الشرعي ثلاثة أنواع فقط: ما توالد من الرق قبل الإسلام، وما كان بسبب حرب مع غير العرب، وما توالد عن ذلك، وغير ذلك ملغي. ملغي. نعم. قال: فإن لم يستطع، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. قال: فإن لم يجد عتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين. يجب أن يكون الشهران متتابعين، ولا يجوز قطع هذين الشهرين بغير عذر. وما هي الأعذار؟ هي الأعذار التي تبيح الفطر كالسفر والمرض والحامل تفطر لأجل وليدها. فإذا وجد فطر في أثناء الشهرين فإنه لا يقطع التتابع، بل يلزمه إذا زال عذره أن يتم بعد ذلك ويكمل التتابع بعد ذلك. هذه مسألة. فإن أفطر يوما بين الشهرين من غير عذر انقطع التتابع، فيلزمه بعد ذلك أن يعيد الشهرين كاملين. المسألة الثانية عندنا: كيف نعرف الشهرين؟ نقول لك حالتان: إما أن تبتدئ الصيام من أول الشهر القمري فتصوم شهرين قمريين، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين، أو أحدهما تام والآخر ناقص، وغالبا ما يكون أحدهما تام والآخر ناقص، أو كلاهما تاما. إذن إذا ابتدأت من أول الشهر فتصوم الشهرين تامين، لا ننظر لنقصان الشهر وعدمه. وأما إن ابتدأت من غير أول الشهر، كأن ابتدأت من اليوم الثاني إلى اليوم الأخير منه، فإنه يلزم أن تصوم 60 يوما كاملة، سواء كان الشهران الذين صمتهما ناقصين أو تامين. نعم. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع إلا من البر أو من غير البر، أو من البر يطعمه مدا. وهل يلزم العدد وهو 60؟ نقول: نعم، يلزم أن يطعم 60 مسكينا، لا يعطي واحدا هذا المقدار من الطعام، بل يجب أن يعطي 60. ما الدليل عليه؟ أولا ظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم 60 مسكينا، فلو كان المقدار لقال: أطعم مقدار كذا، فدل على أنه يجب أن يكون 60 مقصود. الأمر الثاني أن فيه معنى للعقوبة، معنى العقوبة. بعض الناس الآن بدأ يترخص فيقول: سأعطي مالا. نقول: لا، مقصود الشرع أحيانا جعل الكفارة طعاما، وأحيانا جعلها كسوة في اليمين، وأحيانا جعلها صياما، وأحيانا جعلها مالا. متى جعل الشارع الكفارة مالا؟ وذكرناها قبل، في وطء الحائض، مال، فلوس، فالشارع غاير بينها. فهذه المغايرة بين الكفارات تدل على وجوب المنصوصة، وجوب المنصوص. إذن يجب 60 من باب القصد، أنه يلزمك أن تبحث عن 60 مسكين تدور على فقراء البلد، لا تعطي أي مسكين، بل تعطي مسكينا محتاجا للطعام. وهذه فيها معنيان: معنى التأديب لمن فعل هذه الذنب فيكون زجرا له، ومعنى عظيم للمجتمع أن المسلم يبحث عن الفقراء، لا يتتبع الذين يسألون فقط، بل يبحث حتى عنهم في بيوتهم وينظر إليهم. وهذا من مقاصد الشرع، لكن لما أصبحنا نتتبع الرخص ونقول يجوز إعطاء المال، وأصبحنا نجعل الوكلاء يبحثون عنا يخرجون عنا، مع أن السنة أنك أنت تعطي الفقير بيدك، أصبح الفقير يبيت بجانبك وهو جار لك ولا تعلم بفقره. وهذا من أسباب المدنية الحديثة، حينما فرقت الناس وأصبحت المرء ربما لا يعرف اسم جاره، الشرع يقول ابحث عن جارك. لا، يجب عليك أن تبحث عن الفقراء في بلدك في الزكاة وفي الكفارات وفي غيرها. إذن أطعم 60 مسكينا، تبحث عن 60 هؤلاء، ولا يجزئ المال، بل لا بد أن يكون طعاما إما مصنوعا أو حبا، وتكلمنا عنها قبل قليل. قال فإن لم يجد سقطت. قال فإن لم يجد، أي إن لم يجد هذه الكفارة سقطت عنه، وهذه من الكفارات القليلة التي تسقط بالعجز، لأن غيرها من الكفارات ككفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرها إذا كان عاجزا عنها لم تسقط، وإنما بقيت في ذمته حتى يقدر عليها، فإن مات أخرجت من ماله. أما هذه الكفارة وهي كفارة الوطء في نهار رمضان فإنها تسقط وقت الوجوب، فلو اغتنى بعدها بأيام ووجد مالا أو وجد يشتري به الكفارة الإطعام أو العتق نقول لا يجب عليك أن تكفر. ما الدليل على أنها تسقط؟ هذا الرجل الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت، قال أعتق، قال ما عندي، قال فصم، قال وهل يعني أوقعني في ذلك إلا الصوم، قال فأطعم، قال لا أجد ما أطعم به. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق بالتحريك، هذا هو الأصوب، وقال القاضي عياض في المشارق يصح الوجهان، وبعضهم يفارق بين الفرق والفرق والفرق فيجعل الفرق أكثر من الفرق قدرا، وليس هذا محله. نرجع، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق به، قال ما بين لابتيها أي المدينة رجل أفقر مني يا رسول الله، فقال أطعمه أهلك. السؤال، القاعدة عند الفقهاء أن ما زاد عن الحاجة يجب أن يتصدق به، وهذا الفرق أكثر من حاجته، أكثر من الحاجة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، فدل على أنها سقطت عنه، ولم يقل إذا اغتنيت غدا أو أنت الآن أصبحت غنيا لأنه أصبح عندك يعني طعام كثير. ما تكلمنا أمس كم مقدار ما يطعم يعطى الفقير من الطعام والمال وهو 50 درهم، ربما يأتي لها درس آخر. نعم، وهذا معنى قول المصنف فإن لم يجد سقطت. كم بقي؟ 5.5 قليلا، بس على الأقل ننتهي من بعض، لن نريد أن نبدأ في الحج المغرب إن شاء الله. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم، المرء إذا كان صائما ثم جمع ريقه ولو قصدا، طبعا ابتلاع ريقه من الذي من غير جمع يجوز من غير كراهة، لأن الفم مليء بالريق، لكن أن يجمع ريقه، كيف يجمع ريقه؟ يعني ينتظر حتى يجتمع الريق ثم يبتلعه. قالوا هذا يجوز ابتلاعه لكن مع الكراهة. لماذا يجوز؟ لأنه أصلا ينزل وحده، ولأنه لم يرد ما يدل على التفطير به، ولكنه يكره مراعاة لخلاف بعض الفقهاء، وهذه مسألة يعملها فقهاؤنا كثيرا موافقة للمالكية، وهي مسألة مراعاة الخلاف. هذه مراعاة الخلاف مسألة مهمة جدا، وفي مراعاة الخلاف ائتلاف المسلمين كذلك. فمراعاة الخلاف ما معناها كما ذكر أبو الوفاء في الواضح وغيره؟ معنى مراعاة الخلاف أن ما كان بعض أهل العلم يرى وجوبه، وكان ذلك الذي من أهل العلم ممن يعتد بقوله وله دليل له حظ من النظر، إذ ليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. جيد، إذن لابد أن يكون معتدا بخلافه ولخلافه حظ من النظر، فقال بوجوب شيء أو قال بحرمة ذلك الشيء، فنقول مراعاة لخلافه بندب أنه مندوب هذا الشيء الذي قيل بوجوبه أو بكراهة ما قال بتحريمه، من باب مراعاة الخلاف. وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة معتبرة، تنظيرها والاستدلال عليها طويل جدا، لكنها قاعدة معتبرة وكثير ما يستدل بها الفقهاء كما ذكرت لكم في هذا المحل. نعم. وذوق طعام. قال وذوق الطعام، ذوق الطعام مكروه إذا كان من غير حاجة، وأما إن كان بحاجة فإنه يكون حينئذ مباحا، لأن القاعدة أن كل مكروه يباح عند الحاجة. ما هي الحاجة لذوق الطعام؟ أن يعرف ملوحة الطعام ومرورته وحلاوته وعدم حلاوته، يعني أن يكون هماجا ونحو ذلك، أو غير ذلك، أو حرورته وبرودته إذا كان فيه فلفل ونحو ذلك، لأنه إذا كان مرا ربما لم يتناوله الناس عند الإفطار، فذوق الطعام حينئذ تكون له حاجة فلا يكون مفطرا. ما الذوق؟ الذوق يكون بطرف اللسان، ليس الذوق أن تشرب ملعقة كاملة، هذا أكل مفطر ولو لحاجة، لكن لضرورة فرق بين الحاجة والضرورة. هذا الذوق يكون بطرف اللسان، باللسان ليس بالشرب كاملا، وإنما يذوقه حتى يعرف حلاوة الطعام من مرورته. ومضغ علك لا يتحلل، قال ومضغ علك لا يتحلل بمعنى أن يكون العلك قويا، كلما مضغ ازداد قوة، لابد أن يكون قويا لا يتقطع ولا يتحلل بأن يذوب منه شيء. الذي يتحلل مثل هذا السكريات التي تباع في المحلات التجارية، هذا يتحلل فيصل بعض أجزائه إلى الجوف، حينئذ يكون مفطرا. وأما كما سيأتي الكلام المصنف، وأما ما يزداد مع المضغ قوة وهو الذي لا يتحلل فإنه لا يفطر، لأن غايته جمع الريق فقط. نعم. وإذا قال يكره، قال إن وجد طعمه، لماذا؟ لأنه أولا يؤدي إلى جمع الريق فيدخل فيه، معنى هذا الأول. أمر الثاني، لكي لا يظن بالمسلم السوء، إذا كان المرء يأكل علكا لا يتحلل هو لا يفطر، لأنه لم يصل شيء إلى جوفه، لم ينزل شيء إلى الجوف، لكن الذي ينظر إليه يقول أوه الحسن يأكل في نهاية رمضان. والإنسان مأمور بأن يدرأ عن نفسه القيل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله عز وجل؟ وقد جاء فيه حديث عند القاضي عياض في الشفاء أن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق الذين علمنا ولم نعلم، فإن صح هذا الحديث فهو كذلك، أو أفضل أهل الأرض مطلقا. على العموم الأمر خلاف يعني سهل جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع زوجه، فمر رجلان من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية. إذن الإنسان دائما يحرص على أن يبعد عن نفسه القيل والقال، وأن يبعد عن نفسه الريبة. ومن ذلك كما ذكر فقهاؤنا أن لا يأكل علكا لا يتحلل، لكي لا يظن الناس أنه يأكل فيتكلمون فيه. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، قال وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام أو طعم العلك بأن كان يتحلل فحينئذ يفطر. نعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، قال والقبلة بنهاية رمضان لا تفطر إذا كانت لا تحرك الشهوة، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ذلك، وجاء أيضا من حديث يعني أيضا من حديث نسيت الآن، لكن في إسناده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها للشاب دون الشيخ، لكن هذا الحديث فيه ما قال، لكن ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وتحوم إن ظن إنزالا. نعم. القبلة ممن تحرك شهوته، إذا ظن ولو ظن من غير غلبة ظن أنه سينزل بها أو يمذي، فحينئذ نقول يحرم عليه ذلك. وأما إن كانت تحركها من غير ظن الإنزال أو الإمذاء فحينئذ تكره ولا تحرم. ومضغ علك يتحلل. نعم تقدم. وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، قال والغيبة والنميمة والشتم في نهاية رمضان محرمة، يعني مكروهة بتأكد، بل لو هي محرمة مطلقا لكن يزداد تحريمها في هذا الوقت، لقول الله جل وعلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. إذن الغيبة والنميمة والشتم محرمة مطلقا في السنة كلها، وفي رمضان تتأكد لأن الأعمال والأماكن الفاضلة كما ذكر أهل العلم تضاعف فيها السيئات حجما، تضاعف فيها السيئات حجما كمكة والأماكن الفاضلة كرمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وسنة تعديل فطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وسنة تعجيل فطر، أي يفطر عند أول وجود وقت الإفطار وهو غروب الشمس، لما ثبت من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. نعم. وتأخير السحور، قال وتأخير السحور، والمراد بالسحور أكلة السحر التي تكون في وقت السحر وهو في آخر الليل، ودليلها ما جاء في بعض ألفاظ الحديث المتقدم لكنها في إسنادها نظر، ولكن ثبت عند أهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسئل زيد: كم كان بين مقدار سحوركم وبين القيام للصلاة؟ قال: مقدار 50 آية. فدل على أن تأخير السحور سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. وقول ما ورد عند فطر، قال: ويسن أن يقول ما ورد عند فطر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، منها ما جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن زهر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وجاء في زيادة عند ابن السني أن يقول: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم تقبل مني. كذلك جاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتتابع القضاء فوا، قال: ويستحب أن يتتابع القضاء، بمعنى أنه يقضي ما فاته من رمضان لعذر ونحوه متتابعا أي متواليا، وأن يكون فورا. فأما كونه فورا بعد العيد مباشرة فلأن الأصل في الأوامر الفورية، وأما لزوم تتابعه فلأن الأصل أن القضاء يحاكي الأداء، فحيث كان الأداء متتابعا فالقضاء يستحب أن يكون مثله. قال: وحوم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يعني لا يجوز للمرء أن يؤخر قضاء رمضان إلى شهر آخر بعده بلا عذر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال: فإن فعل، أي فعل التأخير فلم يقضي الصيام الذي تعمد الإفطار فيه في نهار رمضان إلا بعد رمضان الذي بعده، فإنه يجب عليه القضاء ويبقى القضاء في ذمته، ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام تقدم لما جاء من حديث من قول أبي هريرة وحديث ابن عباس المتقدم وابن عمر رضي الله عنهما أن من أخر قضاء إلى رمضان الذي بعده فعليه كفارة. لكن عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أنه يجب أن يكون تأخيره من غير عذر، فمن دام سفره أو دام مرضه السنة كلها فإنه حينئذ يعتبر عذرا فلا كفارة عليه. الأمر الثاني أننا نقول إن الكفارة لأجل التأخير فسببها التأخير، وبناء على ذلك فيجوز له أن يكفر قبل القضاء لأن سبب الكفارة هو التأخير، بخلاف الكفارة لمن أفطر في نهاية رمضان لعذر فإنه لا يكفر إلا بعد الإفطار لأن سببها الإفطار. نعم. قال: وإن مات المفرط وقبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. يقول: إن المرأة إذا فرط في قضاء ما وجب عليه من الصيام ثم مات، فإن كان يعني تأخيره بلا عذر فإنه يبقى في ذمته الكفارة، تبقى في ذمته الكفارة. وما هي الكفارة؟ إطعام مسكين عن كل يوم. وبناء على ذلك فمن أفطر أياما من رمضان وأخرها بلا عذر بعده، يعني إلى شهر ذي القعدة مثلا، ومات قبل ذي القعدة، فيجب أن يخرج من ماله الكفارة لأنها تعلقت بذمته، فيخرج من ماله عن كل يوم نصف صاع أو مد من البر. وهذه ذكرتها في الحالات الأربع لما تكلمنا في البداية: من الذي يجب عليه الكفارة؟ قلنا: الذي يجب عليه الكفارة هو الذي يموت بعد القدرة على الأداء، ومع ذلك فإنه يجب الكفارة تخرج من ماله كما ذكر المصنف. قال: ولا يصام عنه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أئمة الحديث كأحمد وأبي داود وغيرهم من الأئمة إن هذا خاص بالنذر، فلا يصام عن الميت الصوم الواجب إلا النذر. لو أن المرأة مات وعليه صوم كفارة أو صوم قضاء من رمضان فلا يقضى عنه، ما يقضيه عنه وليه، وإنما يقضى عنه فقط صوم النذر، لأن الواجب لا يؤدي شخص عن آخر واجب من أعمال الأبدان، وإنما هو متعلق بأفعال البدن، فلا يقوم أحد عن أحد، استثني للنص من مات وعليه صوم صام عنه وليه، استثني النذر فقط. طيب، لو أراد امرؤ أن يتطوع عن غيره بالصيام ويهب المتوفى الأجر، هذه تقدمت سبق قبل وأنها تجوز. الممنوع ماذا؟ أن تقضي عنه واجبا غير النذر، إما أن يكون بسبب كفارة أو أن يكون بسبب فوات أيام من رمضان. نعم. قال: وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. قال: من كان عليه نذر من مال أو من فعل بدني كحج وصلاة وصوم فإنه يسن لوليه قضاؤه، أي أن يقضيه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم، أي صوم نذر، لأن المقصود في ذلك الحديث رجل مات وكان عليه صوم نذر، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلا ذلك الرجل. من مات وعليه صوم أي صوم نذر صام عنه وليه. وكذلك كل الأفعال البدنية التي تجب بالنذر كالصلاة والحج مع اشتراك المال فيها. وهذا معنى قوله سن لوليه قضاؤه، سن لوليه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز إعطاء رجل مالا ليصوم عن الميت، لأن من أخذ مالا لا أجر له أساسا، لأنه صام وصلى لأجل المال، وأعمال القرب لا يجوز أخذ الأجر عليها، وإنما صام عنه وليه استحبابا. قال: ومع تركة يجب، أي إذا كانت النذر ماليا فيجب إخراجها من تركته كما سبق. قال: لا مباشرة ولي، لا يلزم أن يكون وليا، فقد يكون رجلا بعيدا، لكن من شرطه أن لا يأخذ المال، لأن القاعدة إذا أخذ أجرة على العبادة أصلا لا يجوز أخذ الأجرة على العبادة لأنها أعمال قرب، وإنما يأخذ أجرة السعي في الحج ونحوه، فلا يلزم أن يباشرها الولي. والأمر الثاني أن هذا يكون مخالف لظاهر الحديث صام عنه وليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر الصوم النافل المستحب. يسن صوم أيام البيض. نعم، الأيام البيض هي اليوم 13 14 15 من كل شهر قمري، يستحب صيامها لما جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت إذا صمت 3 أيام من الشهر فصم 13 14 15، فدل على استحباب صيام هذه 3 أيام البيض. والخميس والاثنين. قال: والخميس والاثنين لما ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام يوم الاثنين، وفي بعض ألفاظه من طريق شعبة أو بعض الألفاظ يعني التي تفرد بها شعبة قال الاثنين والخميس، ولكن لها شواهد في غير حديث أبي قتادة. نعم. قال: وست من شوال. قال: ويستحب صيام 6 من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولبعض أهل العلم أجزاء حديثية مفردة في تتبع طرق هذا الحديث والشواهد له والمتابعات من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم العلاء في جزء مطبوع، ومنهم أيضا أبو محمد الخلال وهو غير أبي بكر الخلال. قال: وست من شوال. قول الفقهاء وست من شوال يفيدنا مسائل. الأمر الأول أن قوله 6 من شوال نكرة، فدل على أنه يجوز أن تصومها في أول الشهر ومن آخره ومن وسطه، ويجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة، لكن الفقهاء يقولون الأفضل أن تكون متتابعة وأن تكون متوالية لشهر رمضان، يعني يأتي برمضان مع القضاء ثم يتبعها 6 من شوال بعد ذلك، هذا على سبيل الاستحباب، فتكون عقب العيد مباشرة. المسألة الثانية أن في قوله في 6 من شوال هنا من باب التحديد بشوال، فالنافلة هذه إنما تستحب في شوال فقط، لأنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ومن تبعيضية فلا بد أن يكون من شوال. وعندنا قاعدة يكررها أهل العلم كثيرا، وهو أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، فمن فاته صيام هذه 6 في شوال سواء لعذر أو لغير عذر، وأراد أن يصوم بدلا منها 6 في ذي القعدة لقلنا إنه لا يشرع، لأنها سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تقضى إلا أن يرد الدليل بها. قال: وشهر الله المحرم. شهر الله المحرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية، شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الفاضلة المحرمة حرم فيها القتال، والشهر الأربعة المحرمة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ومن أجلها شهر الله المحرم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهور السنة بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. وآكده العاشر ثم التاسع. قال وآكده أي آكد الصيام في شهر الله المحرم العاشر وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء. قال ثم التاسع أي يستحب صيام العاشر على سبيل الانفراد ويستحب صيام التاسع على سبيل الانفراد، ولكن الأفضل أن يجمع بينهما فيصوم الثامن التاسع والعاشر معا، فيصوم التاسع والعاشر معا. ويستحب كذلك أن إن لم يصوم التاسع مع العاشر أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، وإنما استحب العلماء كأحمد صيام التاسع والعاشر والحادي عشر فيما إذا شك في دخول الشهر، فحينئذ يستحب له صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس المعروف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وقوله ما من أيام العمل الصالح يشمل كل عمل ومنه الصيام، وقد جاء من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسع، وثبت عند ابن جرير في تهذيب الآثار أن ابن عمر جاور في مكة فكان يصوم هذه التسع. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فإنما تحكي علمها، وعدم العلم ليس علما بالعدم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفطر أحيانا ويصوم أحيانا وليس نفيا لمطلق العمل. نعم. قال وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وآكده يوم عرفة لحديث بقتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. نعم. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومعنى ذلك أن الزيادة عليه مكروهة وهو صيام السرد السنة، فإنها مكروهة إلا لموجب كالكفارات كان يصوم شهرين متتابعين. قال وكره إفراد رجب. قال ويكره إفراد رجب لأن الصحابة كانوا ينهون عنه، وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب على يد من يصوم في شهر رجب ويقول إنه مشابهة لأهل الجاهلية ويأمره أن يأكل. وقد جمع الحافظ ابن حجر جزءا كاملا في الدلالة على المنع من إفراد رجب بالصيام. والجمعة. قال والجمعة لما ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم من أحدكم الجمعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما. والسبت. قال والسبت أي يكره لحديث عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم السبت إلا فيما أوجب الله عليكم. وقلنا إن هذين النهيين للكراهة لا على سبيل التحريم لسببين. السبب الأول حديث أبي هريرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيام الجمعة مع صيام السبت، فما دام جاز صيامهما على سبيل اجتماع دل على أن إفرادهما إنما هو على سبيل الكراهة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما جاء في حديث القتادة ذكرناه قبل قليل أن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن صام يوما وأفطر يوما فإنه سيفرد صيام الجمعة أحيانا ويفرد صيام السبت أحيانا، وهو هذا الحديث محمول عندهم على سبيل الكراهة. والشك. قال والشك انظر معي، يوم الشك يومان، اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ويوم الثلاثين من شهر شعبان. مر معنا أن يوم الثلاثين له حالتان، الحالة الأولى أن يكون هناك غيم أو قطر حينما يتراءى الناس الهلال، إذا لم يتراءوا فهم لا يعلمون هل يوجد هناك غيم أو قطر، لكن إذا تراءوا وكان إنما منعهم الغيم والقطر فنقول إن صيام ذلك اليوم مشروع، فعله عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يحل بين الناس وبين رؤيته غيم أو قطر، أو كان اليوم التاسع والعشرين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام هذا اليوم، وبعض أهل العلم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على التحريم، وهما قولان في المذهب كما يعني ذكره أهل العلم. نعم. قال وكل عيد للكفار. نعم، وكل عيد للكفار يكره صومه، ولم نقل بتحريمه. لماذا؟ لأن العادة أن الأعياد إنما تعظم بالإفطار ولا تعظم بالصيام، ما تعظم بالإفطار وإنما عفوا لا تعظم بالصيام وإنما تعظم بالإفطار، وذلك نحن نفطر في يومي العيد عندنا يوم الفطر يوم الأضحى. وقد أطال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم في تقرير هذا المعنى، أن هذا النهي الذي ورد في السبت لأنه يوم عيد لليهود إنما هو من باب الكراهة لا من باب التحريم، لأنه ليس لكونه عيدا لهم وإنما لمعنى ذكره الشيخ في محله. إذن كل أيام عيد الكفار صيامها إنما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وتقدم ومضى بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. نعم هذا تقدم ما لم يوافق عادة في كل ما سبق فإنه يجوز حينئذ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحوم صوم العيدين مطلقا. نعم لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا عند متعة وقران. نعم وأيام التشريق وهو اليوم العاشر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق لا يجوز صومها لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن بويسة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهن وقال إنها أيام أكل وشرب فلا يجوز صيام أيام التشريق لا للحاج ولا لغيره إلا في حالة واحدة وهو التي استثناها المصنف قال إلا عن دم متعة وقران. طبعا لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد دم المتعة والقران. كيف يكون ذلك؟ نقول إن من دخل في النسك متمتعا أو قارنا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم في باب الحج أنه يجب عليه أن يفدي يذبح شاة ونحوها يوم العيد وأيام التشريق. فإن شرع في الحج وكان غير مالك لما يفدي به ليس عنده قيمة الهدي فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله. وما هو بدله؟ أن يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهله وسبعة إذا رجع المرء إلى أهله ولا يلزم أن يكون عند أهله بل يجوز أن يصومها حتى وإن كان في مكة. طيب هذه الثلاثة أيام كيف تصام؟ سيأتي إن شاء الله لكن باب التنبيه لها يجب أن تصام والإنسان متلبس بالإحرام يجب أن يحرم ثم بعد ذلك يصوم. ما هو أفضلها؟ قالوا أفضلها أن يصوم السابع والثامن والتاسع فيكون التاسع هو آخرها فيحرم إن كان متمتعا من اليوم السابع أو قبله فيصوم السابع وهو عليه الإحرام والثامن والتاسع. طيب ثم يليها أن يصوم ما قبل اليوم التاسع من أيام العشر الأول كأن يصوم السادس والسابع والثامن وهكذا. وهذا قد يقال بأفضليته لأن أغلب الناس في يوم التاسع يقفون في عرفة وخاصة في هذه السنة حيث يكون حر شديدا فربما شق عليهم الصيام. فإن لم يصم قبل الحج قبل الوقوف بعرفة قالوا فإنه يصومها في أيام التشريق إذن لا ينتقل لأيام التشريق إلا إذا لم يصمها قبل ذلك فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن لم يستطع صيامها أو لم يعلم وجوبها أو لأي سبب من آخر فإنه يصومها بعد الحج يعني بعد اليوم الثالث عشر حيثما كان في أي بلد في مكة أو في غيره فتكون ملحقة بالسبعة. نعم. قال ومن دخل في فرض موسع حوم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع الفرض الموسع مثل قضاء شوف مثل قضاء صوم رمضان قبل أن يضيق الوقت من عليه ثلاثة أيام فهو في السنة كلها قضاء موسع إلا إذا لم يبق من شهر شعبان إلا ثلاثة أيام فحينئذ يصبح قضاء أو فرضا مضيقا. الحالة الثانية في النذر قد يكون نذرا مطلقا كأن يقول لله علي أن أصوم يوما فهذا موسع. وأما إذا قال لله علي أن أصوم يوم غد فهذا نذر مضيق فيجب عليه أن يصوم اليوم الغد أو أن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم عرفة فهذا يعتبر مضيق. من دخل في فرض موسع قال حرم قطعه بلا عذر يحرم قطعه مفهوم ذلك من باب أولى المفهوم الأولوي وهو الموافق المفهوم الموافق وهو سمى الأحمق أنه إذا كان الفرض مضيقا من باب أولى لأن الموسع يحرم قطعه إذن فكذلك المضيق. لكن مفهومها ما سيرده بعد قليل وهو مفهوم مخالف في قضية التطوع. نعم. قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يقول أما النفل فإن من صام صوم نافلة فإنه يكره له قطعه لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع صوم نافلة أحيانا ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويكون صائما فيقول هل عندكم من طعام؟ إن قالوا نعم قدم إليه فأكله وقال كنت قد أصبحت صائما. فدل ذلك على أنه يجوز قطع النافلة يجوز قطع النافلة. قال غير حج وعمرة. الحج والعمرة لا يجوز قطعها من دخل فيها فيجب عليه إتمامها لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فكل من دخل في النسك حجا أو عمرة سواء كان الحج والعمرة واجبين أو كان نافلة يجب إتمامهما. وحكي الإجماع على ذلك لم يخالف في ذلك أحد، حكى الإجماع عليه ابن حزم. لكن انظر، قيل إن داود خالف في هذه المسألة ونقلها بعض المتأخرين في القرن العاشر. نقول صاحب داود أبو محمد بن حزم حكى عدم الخلاف المسألة، فلا يصح نقض الخلاف بالخلاف المحكي الذي لا يثبت عن داود. إذن فبإجماع أهل العلم أنه لا يجوز رفض الإحرام، وهو قطع الإحرام، معناه يسميه العلماء رفض الإحرام، يعني أن تنقلب حلالا حتى لو أفسدته حتى لو أبطلته، فلا يجوز رفضه، يجب أن تتمه ثم تقضيه بعد ذلك مع الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، والاعتكاف سنة. نعم، بدأ المصنف في ذكر شيء يتبع الصيام، لأن من سننه الصيام عندهم، وهو ما يسمى بالاعتكاف، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا. والاعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لا يثبت في فضله على الخصوص حديث، وإنما يثبت الفضل في عموم لزوم المساجد، وهو لزوم المساجد وزيادة كما سيأتي بعد قليل، لزومها لطاعة. إذن الاعتكاف مستحب. لما أورد العلماء الاعتكاف في المساجد في باب الصوم؟ لسببين. السبب الأول أنه يستحب في الاعتكاف أن يكون المرء صائما استحبابا، كل اعتكاف يستحب فيه أن يكون المرء صائما. الأمر الثاني أن وقت الاعتكاف المستحب المؤكد فيه، وهو شهر رمضان وخاصة العشر الأواخر، إنما هو شهر الصيام، شهر رمضان، فناسب للمجاورة أن يذكر مع الصيام. قال الشيخ: والاعتكاف سنة، سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها أصحابه من بعده، ولذلك جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من الشهر كله، من أوله وأوسطه وآخره، وكان آخر فعله صلى الله عليه وسلم أن اعتكف من آخره، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف سنة فقضاه في شوال. فنقول إن قضاءه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا فعل مندوبا وجب عليه، أي وجب عليه الاستمرار فيه. لكنه أفادنا حكم آخر، وهو أنه يجوز الاعتكاف في غير الصيام، في غير الصيام، خلافا لمن ذكر كابن لحام وغيره أنه يشترط أن يكون في الصيام. قال: والاعتكاف سنة. إذا عرفنا الاعتكاف ما هو، الاعتكاف هو أن المرأة يلزم مسجدا، يجب أن يكون مسجدا، وهذا المسجد ليس من شرطه أن تقام فيه الجمعة كما سيأتي بعد قليل، بل يجوز أن يصلي المرء في مسجد لا تقام فيه الجمعة، عفوا، أن يعتكف المرء في مسجد لا تقام فيه الجمعة، بل ولا تقام فيه الجماعة إن كان ليس من أهل الجماعة، مثل المرأة، المرأة أحيانا ليست من أهل الجماعة، فيجوز لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. مثل ماذا؟ قد تكون هناك بعض المساجد مساجد مهجورة، هجرت، ومن صورها أن يقام مسجدان بجانب بعضهما، فيترك الناس المسجد القديم ويصلون في المسجد الجديد. المسجد القديم ما زال مسجدا لوجود شرطين: البقعة الموقوفة والمخصصة للصلاة، ووجود البناء المحاط، فتأخذ حكم المساجد تماما لا تغايرها. وبناء على ذلك فإننا نقول يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، لأنها ليست من أهل، عفوا، تقام فيها الجماعة، لأنها ليست من أهل الجماعة. وأما الرجل إن كان من أهل الجماعة فيجب عليه، يعني ليس مريضا مثلا ونحو ذلك، فيجب عليه أن لا يكون اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. الجمعة ليس لازما، لأن الجمعة لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة، فيكون خروجه إليها غير قاطع لاعتكافه. نعم. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام. قوله، نعم، قوله: ولا تصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، أي تقام فيه الجماعة. هذه ذكرناها قبل قليل، مفهومها أن المرأة التي لا تلزمها الجماعة أو الرجل يجوز له أن يعتكف في أي مسجد كان. طيب، قوله إلا في مسجد، انظر معنى في قوله إلا في مسجد مسائل. المسألة الأولى أنه لا يصح الاعتكاف في غير المساجد. بعض الناس يعتكف في بيته ويقول هذا اعتكاف، نقول لا يسمى اعتكافا البتة، وإنما هذا كف للاختلاط بالناس، لا يسمى اعتكافا رجل أو امرأة. فإن قال امرؤ، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وقد جاء عن بعض أهل العلم كسفيان وغيره أن المراد بالدور هنا البيوت، فتبنى المساجد في البيوت، نقول هذا بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص للمساجد. وإلا فإن كثير من أهل العلم يقولون إن المراد ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء، والمقصود بالمسجد له معنى، يعني جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي مكان للسجود، والمسجد المعنى الخاص هو المكان المحاط، مثل المقبرة لها معنيان، معنى عام وخاص، المقبرة بالمعنى البناء المحاط، والمقبرة التي وجد فيها الدفن ولو كان قبرا واحدا. إذن الشرط الأول أو الأمر الأول نستفيده أن لا اعتكاف إلا في مسجد، والمسجد ما وجد فيه قيدان: التخصيص للبقعة، ولا بد من السور ونحوه. والسور قد يكون المسجد سوران، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سوران، بل أكثر ربما إن شئت، إن اعتبرت المسجد القديم سور والفناء الكبير سور، والذي يطوف يعني يعم الفناء الخارجي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من شمال وجنوب وشرق وغرب هو سور، لأن البقعة مخصصة. فكل هذه تسمى مسجدا. إذن فناء المسجد النبوي هو من المسجد، فيجوز الاعتكاف فيه والمكث. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية: قال إلا في مسجد، أي في أي مسجد مطلقا، سواء المساجد الثلاثة أو في غيرها. وأما ما جاء عن حذيفة وابن مسعود فقد أنكر ابن مسعود على حذيفة في هذه المسألة، فهو عام في جميع المساجد ليس خاصا بالثلاثة، لكن أفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى. يسر الله عز وجل للمسلمين الصلاة فيه وتطهيره من محتليه. طيب، الأمر الثالث: أن من اعتكف في المسجد يشترط فيه ما يشترط لمن لزم المسجد من الطهارة من الحدثين وهكذا. نعم. قال: إن أتى عليه صلاة. نعم، مثل ما تقدم. طبعا إن أتى عليه صلاة نستفيد منها مسألة، وهو أن فقهاءنا يقولون يجوز الاعتكاف ولو ساعة، معناها أنه لا حد للاعتكاف، فيجوز الاعتكاف ولو ساعة. لماذا؟ لأن الاعتكاف جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولم يأتي مقيدا بزمن مطلقا، فذلك يجوز أن تعتكف ولو ساعة. لكن الاعتكاف ما هو؟ قلنا لزوم مسجد لطاعة بنية، لزوم مسجد لطاعة بنية. فإذا نويتها، إذا وجدت هذه القيود الثلاثة فيسمى اعتكافا. لزوم المسجد للطاعة بلا نية لا يسمى اعتكافا حينئذ. نعم. قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلة. نعم، هذه تكلمنا عنها قبل في قضية مكث الجنوب، وأنه يجب عليه أن يكون طاهرا. نعم. قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. من نذر أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة الذي ذكرناها قبل قليل، وهي المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت الأقصى، مسجد الأقصى، فله أن يؤدي اعتكافه في أي مسجد شاء، لأن المساجد سواء. لأن عندنا في النذر في الاعتكاف والصلاة نذر للطاعة وللصفة، نذر للطاعة للفعل، الطاعة التي هي الفعل، ونذر للصفة. الطاعة يجب الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما من نذر صفة فإن فقهاءنا يقولون إن هذه الصفة قد تكون مشروعة في ذاتها، أي مستحبة، فحينئذ يلزم الوفاء بها، أو تكون لا أثر لها في الطاعة، لا أثر لها مطلقا، فحينئذ لا يلزم الوفاء بها. وإما أن تكون الصفة منهيا عنها أو مكروهة، ككشف الرأس وأن يكون مضحيا ونحو ذلك، يعني للشمس، فهنا لا يفعلها لأنه ورد النهي عنها. إذن ثلاث صفة: من نذر أن يصلي في مسجد ما، في أي نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد ما، فنقول المساجد سواء، فيعتكف في أي مسجد شاء أو ما هو أعلى منها كما سيأتي. قال: وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. قال: أو في أحدها، أن اعتكف في أحد، نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن يصلي أو يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، لأنها أعلى منه، لحديث جابر في في في في الصحيح: إنما نذر أحد الصحابة أن يصلي في المسجد قال: صلي هنا، فإن صلاة في مسجدي تعدل ألفا من الصلاة فيما سوى، إلا المسجد الحرام جاء في بعض طرقه فإنها تعادل 100,000 صلاة. فدلنا ذلك على، نعم أنا قلت أنه في الصحيح، بل هو عند أبي داود فيما أظن أو مسند أحمد، وليس في الصحيح. نعم. قال: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عرفنا حديث قبل قليل، وأن المسجد الثالث هو مسجد بيت المقدس. نعم. قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. انظر معي، من المسائل المهمة في الاعتكاف أن نعلم أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف منذور واعتكاف تطوع. اعتكاف منذور واعتكاف تطوع. اعتكاف النذر أو المنذور هو أن يقول، لا بد من التلفظ، أن يقول: لله علي نذر أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام أو 10، هذا اعتكاف منذور. أما الاعتكاف غير المنذور فهو أن يدخل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف مباشرة، من غير نذر، من غير أن يتقدمه نذر، أيهما أفضل، الاعتكاف المنذور أم غير المنذور؟ الأفضل غير المنذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يؤخذ من مال البخيل أي النذر، ولذلك يكره نذر الطاعة، يكره لكن يلزم الوفاء به، لا تلزم نفسه. الإنسان إذا أقبل على الطاعة وقد خير فيها أعظم أجرا من أن يقبل عليها وقد ألزم بها، ولذلك فإن العمل الطاعة من غير نذر أفضل من أن تعملها بنذر. إذن عرفنا المسألة الأولى الفرق بينهما من حيث الصفة، وعرفنا المسألة الثانية أن أفضلهما أن يكون بدون نذر. طيب انظر معي الحالة الثانية، ما الذي يترتب على الحكم في الفرق بين المنذور وعدم المنذور؟ نقول يترتب عليه أمران. الأمر الأول أن المنذور يعني إذا انقطع بطل كما سيأتي من كلام المصنف، سأرجع له بعد قليل، أنه إذا خرج يكون قد انقطع فيأتي به من جديد فيعيده، بمعنى أنه ينقطع فيعيده من جديد ويبتدئه من جديد. قال لله علي أن أعتكف 10 أيام فقطعه بخروج لغير عذر، نقول ارجع وعد 10 أيام من جديد لأنك خرجت من غير عذر. وأما غير المنذور فإنه إذا قطعه جاز له قطع، وأما ذاك فلا ينقطع فيجب عليه بدله هو الإعادة. هذا واحد. الأمر الثاني أن الاشتراط إنما هو في المنذور دون غيره. بعض الناس يدخل متطوعا يقول سأعتكف وأشترط بأن أخرج لأجل كذا وكذا، نقول لا، غير المنذور لا اشتراط فيه، إنما الاشتراط في المنذور فقط، لأن غير المنذور يجوز قطعه وقت ما تشاء تخرج فلا يكون لك أجر المعتكف ثم ترجع فيكون لك أجر المعتكف، لأن الغرض من الاشتراط والفائدة هو إسقاط الواجب عليك الذي وجب بنذرك. وما معنى الاشتراط؟ أن يقول هو يقول نذرت أن أعتكف لله عز وجل 10 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن أخرج لزيارة أمي المريضة كل يوم، هذا يجوز لأنه اشترط أن يزور أمه، فلو لم يشترط وخرج لزيارة أمه فلا كما سيأتي. نعم. قال ولا يعود مريضا. قال ولا يخرج، نبدأ، قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد له منه، منذورا متتابعا بأن قال نذرت أن أعتكف أسبوعا هذا متتابع، أو شهرا أو جمعة هذا متتابع، لكن لو قال 5 أيام وكان ناويا لمطلق التفريق فحينئذ لا يعتبر متتابعا. قال إلا لما لا بد منه وهو الحاجة. ولا يعود مريضا، ولا يعود مريضا لأنها ليست حاجة. ولا يشهد جنازة إلا بشرط، إلا بشرط. إذن عرفنا أمرين، وهو أن كلام المصنف أتى بأمرين ذكرتها لكم قبل قليل، أن المنذور خاصة يترتب عليه حكمان، أنه ينقطع بالخروج بدون حاجة وعذر ولو بزيارة مريض أو شهود جنازة، بخلاف غير المنذور فإنه لا ينقطع، أصلا هو انقطع لكنه يبتدئ آخر ولا يلزمه بدله. الأمر الثاني أن الشرط إنما هو خاص بالمنذور دون ما عداه. قال ووطء الفرج يفسده، لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذا إنزالا بمباشرة. كيف تصور الوطء؟ نقول إذا كان قد اشترط الخروج إلى بيته فخرج إلى بيته فحين ووطئ زوجته فحينئذ نقول فسد اعتكافه، فيجب عليه إن كان منذورا أن يعيد 10 أيام من أولها. قال وكذا إنزال بمباشرة، وكذا إنزال بمباشرة، هذا معنى قول بعض فقهائنا ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، لأن الذي يفسد الصوم عندهم الجماع والإنزال بمباشرة لا مطلق الأكل، لأن الأكل يجوز في الليل والاعتكاف يكون في الليل أحيانا. نعم. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين، ويلزم لإفساد النذر، ويلزم لإفساد الاعتكاف المنذور، الاعتكاف المنذور هو الذي تلزم به كفارة اليمين. وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم. ويستحب أن يشتغل بالقرب من أعمال الصالحات، ومن أفضل ما يفعل في المسجد قراءة القرآن والإكثار منه والصلاة، فإن المساجد إنما قامت لأجل ذلك ابتداء، واجتناب ما لا يعنيه من المباحات ناهيك عن المحرمات. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو ليلة، فقد جاء في المسند وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن أنيس الجهني أن أباه أنيس الجهني رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إمام قومي في البادية، إمام قومي في البادية، فاجعل لي ليلة آتي إلى مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيتي ليلة 21. فكان أنيس رضي الله عنه يأتي ويركب بغلته ويأتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويربط دابته عند حلقة الباب، ثم يدخل تلك الليلة ولا يخرج إلا بطلوع فجرها. ولذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى وأقل المستحب ليلة كما جاء من حديث عبد الله بن أنيس عن أبي. ولذلك المسلم لا يحرم نفسه المكثى في بيوت الله عز وجل مطلقا، وخاصة الزوار الذين من الله عز وجل عليهم وأنعم وتفضل وأجاد وأكرم بأن زاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمم الله عز وجل عليهم الفضل والإنعام بأن يقصدوا بيته، وقصاد بيت الله عز وجل هم ضيوف الله جل وعلا، ووفده وإكرامهم من إكرام ضيف الله جل وعلا. ولذلك إذا من الله عز وجل على المرء هذا فليقصد المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث فيه ولو ليلة على الأقل أو ساعة وينوي به الاعتكاف، وخاصة أننا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان هو وحل الاعتكاف عادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.